في الحديثان متفق عليه متفق عليهما، حديث أبي هريرة وحديث عمرو بن العاص. المصنف رحمه الله ساق حديث أبي هريرة. الحديثان فيهما دلالة على أن الحاكم إذا اجتهد وبذل وسعه مع أهليته للاجتهاد فإنه إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. والمقصود بالحاكم هنا القاضي الذي يقضي بين الخصمين، فإن بذل وسعه وهو أهل لهذا الاجتهاد واجتهد قدر مستطاعه وأنصف قدر ما يستطيع، فإن أصاب ما حكم به وقضى به الصواب فله أجران: أجر اجتهاده وطلبه للحق وأجر إصابته، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر اجتهاده، وليس له أجر في وليس عليه تبعة أو وزر في خطئه لأنه غير متعمد ولأنه بذل وسعه. الأصل في هذا في الحاكم، وهذا الحكم أشمل من ذلك، فإنه أيضا يشمل كل من اجتهد في طلب الحق في الشريعة، يعني في الفتوى وفي البحث العلمي وفي غيره. فمن اجتهد في مسألة من المسائل وأفتى فيها أو رجح فيها قولا وذهب إليه وقرره بعد أن بذل وسعه في طلب الحق بدليله، فإن أصاب فيما ذهب إليه واجتهد فيه من العلم الشرعي فله أجران: أجر بذله وسعه وأجر اجتهاده، والأجر الثاني أجر إصابته للحق. وإن أخطأ فله أجر ما بذل من وسعه واجتهد وليس عليه إثم في خطأه، وشرط هذا أن يكون أهلا للاجتهاد فيما اجتهد فيه، وهذا الشرط مهم وهو قيد لازم. فمن اجتهد غير متأهل للاجتهاد فهو آثم سواء في القضاء أو في العلم، يعني سواء كان هذا في قضاء بين خصمين متخاصمين ترافع إليه أو فيما يفتي به ويجتهد فيه من مسائل العلم. المصنف رحمه الله هنا صحح ذكر حديث أبي هريرة، قال: حديث حسن غريب من هذا الوجه، وهو والحديث صحيح، إنما استغربه الترمذي من الوجه الذي أشار إليه، يقول: من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد، لأنه يقول لا نعرف من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان. هذا هو الطريق الذي استغربه المصنف رحمه الله، يعني أنه لم يروى من غيره، وهذا معنى الغرابة. حق هذا الحديث أن يكون صحيحا، أن يكون صحيحا. هذا المثال من جملة كثيرة من الأمثلة أن المصنف رحمه الله يختار الحديث الأقل شهرة في الباب ولا يخرج الحديث الأشهر والأصح، فإن حديث عمرو بن العاص في هذا الباب أشهر وأكثر طرقا وأصح من حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة أيضا صحيح، لكن المصنف اختار حديث أبي هريرة وأشار إلى حديث عمرو بن العاص إشارة، وأيضا أشار إلى حديث عقبة بن عامر وفي المعنى. وأما الباب الثاني ففي بعض النسخ لم يذكر التبويب، وفي بعضها ذكر فيه باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، وذكر فيه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في القياس، ساقه المصنف من حديث شعبة عن أبي عون، وذكر اسم أبي عون بعد ذلك، عن الحارث بن عمرو ابن أخي معاذ، عن رجال من أصحاب معاذ، عن معاذ رضي الله عنه، عن معاذ رضي الله عنه. هذا الإسناد فيه إبهام أصحاب معاذ، إنما قال رجال من أصحاب معاذ، ثم ساقه رحمه الله من طريق آخر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة، عفوا أنا قلت ابن أخي معاذ، ابن أخي المغيرة بن شعبة، وهم هذا مني، عن أناس من أهل حمص. في الطريق الأول قال من أصحاب معاذ، وفي الطريق الثاني قال من أهل حمص، ظاهر الحال أن المراد هم في الأمرين، فهم من أصحاب معاذ من أهل حمص. المصنف يقول هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، وأبو عون الثقفي اسمه محمد ابن عبيد الله. هذا الحديث مشهور وهو أصل في الباب، وهو مما يستدل به على أمرين، يستدل به على الاجتهاد ويستدل به على القياس. هو أصل من أدلة الأصوليين في إثبات القياس، لأن المقصود بالاجتهاد هنا الاجتهاد في المقايسة، أو لأنهم أخذوا من الاجتهاد هنا الاجتهاد في المقايسة. والحديث في القضاء وفي يعني في الحكم اللي هو أصل سياق المصنف، ما جاء في القاضي كيف يقضي، وأيضا في الاجتهاد عموما في العلم في الفتوى والترجيح والرأي ونحو ذلك في مسائل العلوم الشرعية. هذا الحديث كثر فيه كلام أهل العلم جدا لأهميته. من حيث لفظ الحديث، هو يقول لما بعث معاذا إلى اليمن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا، قال كيف تقضي؟ قال أقضي بما في كتاب الله. يعني إذا جاءت مسألة بيان الحكم فيها في كتاب الله فإنني أقضي به. قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله قال اجتهد رأيي. هذا الموضع استدل به على صحة الاجتهاد. والاجتهاد هنا هو اجتهاد بشيء ليس موجودا في القرآن ولا في السنة، إذن بما يكون في القياس، يعني يقيس على ما في القرآن وما في السنة. وهذا وجه كون هذا الحديث أصلا يستدل به الأصوليون على إثبات القياس في الأحكام الشرعية. هذا الحديث كما ترون إسناده كما يقول الترمذي ليس بمتصل، لأن فيه رجالا مبهمون، أصحاب معاذ هؤلاء لم يسموا، وهذا معنى كونه غير متصل. أصحاب معاذ هؤلاء لم يسمى أحد منهم فيستند عليه، ولذا يقول المصنف إسناده عندي غير متصل. هذا الحديث دافع عنه أو قواه عدد كثير من أهل العلم، وحيث إن هذا الحديث يعتبر في هذا الباب يعني محورا، ونوع الاستدلال والمدافعة نوع المدافعة عن إسناده يعني لها أهمية، فسأقف معه يسيرا وربما أقرأ بعض الكلام الذي قيل عليه. هنا في بعض التعليقات هم ذكروا أن هذا الحديث ضعفه عدد من أئمة الحديث بمثل ما ضعفه الترمذي رحمه الله، يعني ممن نقل تضعيفه عنه البخاري والعقيلي والدارقطني، وأيضا من المتأخرين ابن حزم بن طاهر المقدسي وعبد الحق الأشبيلي وابن الجوزي والذهبي، يعني كثيرون. البخاري يقول لا يصح، وابن حزم يقول هذا حديث ساقط، إلى آخر الكلام الذي قيل في هذا الحديث. تضعيف هذا الحديث عند أئمة الحديث كثير، فالبخاري نص عليه، والترمذي كما نرى نص عليه، والدارقطني نص عليه، وكفى بهؤلاء الجهابذة بيانا لحكم هذا الحديث. لكن بعض أهل العلم خاصة من المتأخرين قووا شأن هذا الحديث، وأحب أن نطلع على شيء ما ذكروا فيه. بعضهم يقول إبهام أصحاب معاذ يعني غير ضار. ممن مال إلى هذا أبو بكر الرازي وبكر بن العربي والخطيب البغدادي وابن القيم، يذكرون أن الحارث بن عمرو هذا ليس بمجهول العين. طبعا مما أعل به أيضا الحارث بن عمرو هذا ابن أخي المغيرة بن شعبة، هو ليس فيه توثيق يعني كبير توثيق معتبر، ولذا يقال إنه مجهول. دافعوا عن هذه الجهالة بأنه روى عنه شعبة، وأن شعبة متحر في الرواية عن الشيوخ، فيكون هذا يعني رافعا للجهالة التي تكون فيه. ويقولون إنه في طبقة كبار التابعين وليس فيه جرح أيضا، فيكون يعني يتسمح في قبول حديثه. وأيضا يدافعون عن هذا الخبر بأنه خبر غير ساقط إلى آخره، ويتكلمون على شهرة أصحاب معاذ. هذا هو الشيء المهم عندي. الحارث بن عمرو، الحارث بن عمرو هذا ابن أخي المغيرة بن شعبة قضية، وأصحاب معاذ وما فيهم قضية، فهاتان علتان مهمتان في هذا الحديث. لو سلم من واحدة لم يسلم من الثانية. طبعا الحارث بن عامر ما ذكروه له وجه لو كان توبع متابعة تقوي الحال، لكن إذا انفرد مثل الحارث بن عامر بحديث أصل مثل هذا فمن البعيد جدا يعني قبول المدافع عنه. هذا أمر. الأمر الثاني وهو الذي ربما يحتاج توضيح أكثر، أنهم لما ذكروا أصحاب معاذ ذكروا أن معاذا يعني لا يكون أحد من أصحابه إلا أنه يعني من أهل العلم والفضل، وقالوا لا يعرف أحد في أهل معاذ في أصحاب معاذ مجروح، وتكلموا على هذه القضية واستندوا إلى أشياء مما في غير هذا الحديث. فذكروا حديث عروة البارقي في البخاري يقول سمعت، يقول الراوي سمعت الحية يحدثون عن عروة، شديد بن غرقد الراوي يقول سمعت الحية يحدثون عن عروة البارقي أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بدينار يشتري له به شاة، فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة بذلك. سمعت الحي، قالوا هذا في البخاري. ذكروا حديثا آخر في صحيح مسلم، وذكروا حديث القسامة أخبرني رجال من كبراء قومه، وذكروا حديثا في صحيح مسلم عن أبي شهاب قال حدثني رجال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب، وهذا نقله عند المحقق، إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وقوله في البحر والطهور ماء حل ميتته، وقوله الدية على العاقلة. يقول وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد. هذا الكلام نقله ابن القيم رحمه الله وطول في الكلام عليه في إعلام الموقعين ووسع الكلام في هذا الحديث، ونقله مبارك فوري عندي، وكان النقل عن ابن القيم طويلا، كنت أود لو قرأنا شيء منه لكن يبدو الوقت ما يساعد. يدورون حول بعض الأمثلة في البخاري مثل حديث عروة البارقي وفي مسلم وأيضا في الصحيحين جميع حديث القسامة، أمثلة معينة فيها رجال لم يسموا وقبل الحديث، ويدورون حول أمر آخر وهو أن جملة من الأحاديث شهرتها تغني عن أسانيدها لأنها جاءت بنقل الكافة عن الكافة، وتقبلها أهل العلم جيلا بعد جيل، مثل ما ذكر في حديث البحر وحديث الدية على العاقلة وأمثال هذه الأحاديث، ومثل ما يذكرون في كتاب عمرو بن حزم وغيره. يا إخوان، هاتان القضيتان مهمتان في باب النقد، أما الأولى فلا تسلم، وما ذكروه في البخاري وفي مسلم هو نزول عن الشرط لسبب وليس قاعدة يقاس عليها، ولذا لم يخرج البخاري ومسلم هذا الحديث الذي معنا، وإنما نحتاج أن نجيب عما في البخاري. لماذا أخرج البخاري حديث شبيب بن غرقدة عن الحي عن عروة البارقي؟ هناك نحتاج جواب، وهو من الأحاديث التي تكلم فيها في البخاري. ولماذا أخرج مسلم هذا الطريق في الحديث؟ نحتاج إلى جواب. لها أجوبة لكن ليست هي حديثي الآن، لها أجوبة. لا يصح أن نقيس على المواضع التي هي مشكلة ونجعلها أصلا نستند عليه بأحاديث أخرى، هذا مهم جدا يا إخوان، أبدا هذا لا يصح. هذا الكلام وإن كان ذكره ابن القيم وغير رحمة الله عليهم لكنه كلام ليس بسليم، ولدينا نصوص واضحة عن النقاد، جهابذة النقاد، قرأنا كلام الترمذي والبخاري والدارقطني وجماعة كثيرون، واضحة بأن هذا الحديث لا يصح، ووجه الطعن فيه ظاهر جدا، ففيه رجل تفرد به لا يحتمل التفرد من مثله، الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة، وفيه رجال مبهمون لم يسموا، فوجود أحاديث أخرى صححت وفيها مشابهة لا يعني صحة هذا الحديث. هذا الجانب. الجانب الثاني قول إن هناك أحاديث تلقتها الكافة عن الكافة يستغنى بذلك عن ذكر الإسناد، هذا لا يصح. ذكر مثل هذا بن عبد البر في بعض المواضع، وذكروه على كتاب عمرو بن حزم الذي فيه، هو كتاب طويل ومنه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، والصوفي أنه مرسل، وذكروه على بعض الأحاديث. لا يصح أبدا أن حديثا قبل واعتمد وليس له إسناد صحيح وكان الاعتماد على المروي، أما أن يكون هناك إجماع في مسألة وتروى فيها أحاديث ضعيفة ويكون الاعتماد على الإجماع وتذكر الأحاديث تأييدا لهذا الإجماع، هذا لا إشكال فيه، فالعمدة في الاستدلال هو الإجماع وليس الحديث الضعيف. ولذا نجد النقاد إذا جاءوا للأحاديث المروية الضعيفة نقدوها وبينوا ضعفها، ولو كان تلقي الكافة عن الكافة كافيا لنص النقاد الأولون على أنه لا معنى لنقد مثل هذا الحديث واكتفوا بذلك. وما ذكر في كتاب عمرو بن حزم قد يمشي في الكتاب بخصوصه، لأنه كتاب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب لديهم، لكن الأحاديث الأخرى ليست بهذا المقام، فهذا الجانب لا بد من الانتباه له. فليس هناك أحاديث تتلقاها الكافة عن الكافة وتكون صحيحة ثابتة يستغنى بذلك عن الإسناد أبدا، نحن أمة إسناد، وأي حديث ليس له إسناد صحيح ثابت فهو غير مقبول أبدا. وكل ما ذكر في هذا الباب هو من كلام المتأخرين، ومن أول من يذكر مثل هذا ابن عبد البر، لكن ذكره في بعض المواضع لها وجه من جهة ثانية، لكن ليس الاعتماد على مثل هذا، فالتوسع في هذا غير سديد. ويبقى حديث معاذ في القياس غير صحيح ولا ثابت، ومن العجيب أن بعض المتأخرين ذكروا أنه متواتر مع أنه أسناد غريب وفيه ما رأيتم، لكن يذكرونه لأنهم لم يبحثوا أسانيده، خاصة من بعض المتأخرين من الأصوليين، من الأصوليين ذكروها ظنوا أنه هكذا وهو غير وليس كذلك، وبعضهم يقول متفق عليه، رأيت بعضهم يقول متفق عليه وهو ليس كما نرى، ليس في الصحيح، والبخاري نص على ضعفه، لكن هم لم يعني يطلعوا على طرقه ولا تخريجه. أما من حيث المعنى فالأمر واضح، فلا شك أن العمل بما في الكتاب والسنة جميعا، حتى التفصيل كذا أقضي بما في كتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله، الترتيب بهذه الصورة ليس على ظاهره، وإنما القضاء بما في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا دون تفريق، لسنا نبحث عن الحكم في القرآن فإن لم أجد ذهبنا للسنة، لا بل نبحث فيهما معا، لأن مجمل القرآن تبينه السنة، والسنة لا تعارض القرآن، فالنظر فيهما جميعا في وقت واحد ورب مطلق في القرآن قيدته السنة ورب أو العكس، فهذا لا إشكال فيه، فالنظر فيهما جميعا ليس على الترتيب الظاهر هنا، لكن لو كان ليس في الحديث إلا هذا، لو ثبت الحديث لكان الجواب عن هذا صحيح. فإن لم نجد في القرآن ولا في السنة أيضا بعد معاذ ننظر فيما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وننظر في ما وقع من إجماع أو غيره، لكن معاذ لو صح هذا الحديث عنه يكون ذلك متقدما، فهو صحابي رضي الله عنه وهو مرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضايا الإجماع ليست موجودة في ذلك الزمن، إنما حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هذا الحديث لا يصح من حيث الإسناد، ولو صح لأمكن توجيه ما فيه، والله أعلم. نعم في القاضي لا يكفي. عفى الله عنك. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإمام العادل. حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. قال: وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما. حدثنا هناد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك بن حرب عن حنش عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. نعم، المصنف بوب أولا باب ما جاء في الإمام العادل. والإمام العادل تشمل الإمام الأكبر في عدله بين رعيته، وتشمل أيضا القاضي فله إمامة تخصه في باب القضاء، وتشمل من دون ذلك من يلي ولاية في أمر ما يحتاج إلى أن يعدل فيها بين الناس، وكل له من ذلك قدر نصيبه. ذكر في حديث عطية، وهذا عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، وعطية العوفي ضعيف، فهذا الحديث ضعيف، هذا عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف مشهور الضعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. الجائر هو الظالم المائل عن الحق، هذا هو الجور. والعدل اسم يشمل العدل في قوله وفي فعله وفي قسمه وفي منعه وإعطائه، كله يكون فيه عدل، وكل على حسب الحالة التي هو فيها. ذكر أن في الباب حديث ابن أبي أوفى وذكره بعد ذلك. حديث أبي سعيد يقول المصنف: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا تضعيف لهذا الحديث، في بعض النسخ حسن غريب، في بعضها اختلف النسخ في الترمذي كثير على كل حال، لكن في هذا الموضع قال حسن غريب. الحديث اللي بعده في بعض النسخ غريب وفي بعضها حسن غريب، والأصول الخطية أكثرها في حديث عبد الله بن أبي أوفى ليس فيها حسن وإنما هي غريب. الحديثان ضعيفان. حديث عبد الله بن أبي أوفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. هذا في عمران بن داور القطان، وهو ضعيف، عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى. فالحديثان ضعيفان، وفي فيهما فضل الإمام العادل، لكن فضل الإمام العادل في أحاديث كثيرة، منها حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أول من ذكر منهم الإمام العادل، وحديث متفق عليه. لكن المصنف رحمه الله على عادته لا يلزم أن يختار أشهر ما في الباب. الحديثان في هذا الباب ضعيفان ومعناهما ظاهر، فيه فضل الإمام العادل وفيه التحذير من الجور، وفيه التحذير من الجور، وكل منهما تفرد به راو ضعيف، الأول عطية بن سعد العوفي والثاني عمران بن داور القطان. ذكر بعده باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما. ذكر فيه حديث سماك بن حرب عن حنش عن علي قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر. طبعا هذا أخرجه أيضا أبو داود وأخرجه ابن حبان وغيرهما. والحديث من طريق سماك وله طريق ثاني من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس عند ابن حبان بإسناد طويل. وسماك عن عكرمة إسناد مضطرب، سماك عن عكرمة إسناد مضطرب، لكن الطريقة اللي معنا الآن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه، وذاك سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن علي. فهذا اختلاف على سماك، وإن كان الإسناد فيه وإن كان اللفظ فيه شيء من الاختلاف، لكن الحديثان لعلي، الحديثان لعلي. وحنش هنا في الطريق اللي معناه هو ابن المعتمر، وهو فيه ضعف، فيه ضعف. والرواية الثانية عن سماك رجعت للمدار نفسه، فإن كان هذا اختلافا على سماك فسماك فيه ضعف، فقد يكون هذا منه يعني في حفظه شيء وليس ضعيفا، لا هو لا بأس به صدوق. لكن الاعتماد في رواية سماك إنما هو على رواية شعبة وسفيان، أما من سواهما فسماك يتلقن، يلقن وصل الحديث فيصله. وهنا وقع عليه شيء من الاختلاف، والراوي للموضعين ليس شعبة ولا سفيان، فالحديث برمته ضعيف. الحديث من حيث المعنى لا إشكال فيه، الترمذي يقول حديث حسن، والحسن عند الترمذي معروف، هو بينه لا يكون شاذا ويروى نحو من غير وجه، ولا يكون في راوي متهم، فهو ضعيف غير ساقط. تحسين الترمذي يعني ضعفا لكن ليس بساقط. الباب هذا ليس بباب ساقط، يعني إسناده ضعيف، يعني ضعفا غير شديد. سماك كله لا يقوى ولا يحتمل بأصل، فسواء صح عنه هذا الطريق أو هذا الطريق، وإن صح هذا فهو ضعيف وإن صح هذا فهو ضعيف. حنش هنا ضعيف، وهنا سماك عن عكرمة مضطرب ولا يصح. المعنى إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول، المعنى يقتضي ألا يستعجل القاضي، وهذا من القضايا المسلمة قضاء، أن القاضي لا يستعجل فيسمع من أحد الخصمين ويقضي قبل أن يسمع من الآخر، فإنه قد يأتي أحد الخصمين وعينه بيده يشكو من قلعها، فيأتي الثاني يقاد وعيناه بيديه ولم يكن القاضي يدري. هذا مثل يضرب في هذا الباب، كما أخذوا من أشياء أخرى منها ألا يقضى على غائب، لا يحكم على غائب. ومسألة القضاء على الغائب مسألة تفصيلية عندهم، فيختلف الغائب الذي يمكن حضوره والغائب الذي لا يمكن حضوره، والغائب الذي هرب وتغيب عن القضاء والغائب الذي له عذره. لكن هي مسألة على كل حال عند الفقهاء خلافية. هذا من الأدلة التي يستدل بها على أن الأصل ألا يحكم على غائب إلا أن تعذر حضوره لأمر. نعم. عفى الله عنك. قال: باب ما جاء في إمام الرعية. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني علي بن الحكم قال حدثني أبو الحسن قال عمرو بن مرة لمعاوية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. قال: وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: حديث عمرو بن مرة حديث غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، وعمرو بن مرة الجهني يكنى أبا مريم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث بمعناه. ويزيد بن أبي مريم شامي، وبريد بن أبي مريم كوفي، وأبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني. باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو بكرة اسمه نفيع. نعم. باب ما جاء في إمام الرعية، يعني كيف يكون إمام الرعية، يعني كيف حاله مع الرعية وفي استقباله لهم. ذكر في حديث إسماعيل بن إبراهيم ابن مهاجر وهذا ضعيف، قال حدثني علي بن الحكم قال حدثني أبو الحسن، هذا الجزري مجهول، قال قال عمرو بن مرة لمعاوية رضي الله عنه وذكر الحديث، فهذا الحديث ضعيف وفيه التحذير من أن يحتجب الإمام عن الرعية، وأن من الواجب عليه أن يبرز للرعية ليسمع حاجتهم وشكواهم ويتفقدهم ونحو ذلك، فإن لم يفعل فليجعل نائبا له يقوم على ذلك. ولذلك معاوية لما أنه لم يكن متيسرا له ذلك جعل رجلا على حوائج الناس، يعني يستقبل حوائج الناس فيقضي منها ما يقضي لهم ويرفع إلى معاوية رضي الله عنه ما يرفع. ولو صح هذا الحديث كان في دلالة أن معاوية رأى أن هذا كافي، ولا شك أن هذا يكفي، فإنه لا يلزم أن يكون الإمام محيطا برعيته كلهم يستقبل ما عندهم، هذا وهذا غير ممكن، لكن المهم أن الرعية تجد من يستقبل شكواها ومن يتفقدها ويرعاها. أشار إلى حديث ابن عمر في الباب، الترمذي يقول حديث عمرو بن مرة حديث غريب يعني ضعيف، وأشار إلى أنه روي من غير هذا الوجه أيضا، ثم ذكر الوجه الآخر حديث ثاني يعني من غير هذا الوجه. الترمذي رحمه الله عندما يقول يروى من غير هذا الوجه قد يكون يعني من نفس الصحابي ويقصد طريقا آخر، وقد يريد الإشارة إلى ما في الباب. ذكر بعده حديث يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذا الحديث، هذا إسناده لا بأس به، هذا أصح من الأول وإسناده لا بأس به، وقد أخرجه أبو داود وغيره ولفظه من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره، وفي قريب من لفظ حديث عمرو بن مرة الذي قاله لمعاوية. فهذا الباب يعني في هذا الحديث الذي لا بأس به يدل على وجوب هذا الأمر على الإمام، وجوب هذا الأمر على الإمام. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. ذكر في حديث عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه يقول كتب أبي لعبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضي، فعبد الرحمن يروي عن أبيه مباشرة، يروي عن أبيه ليس كتابة، إنما الكتابة كتبت لأخيه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضي، ألا تحكم بين اثنين وتغضبان. وذكر فيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. الحديث في الصحيحين متفق عليه، ولذا قال الترمذي حديث حسن صحيح. يقول أبو بكرة نفيع، ونفيع بن الحارث الثقفي مشهور ومعروف رضي الله عنه وأرضاه، وفيه دلالة على ما ينهى القاضي أن يكون عليه حال عند القضاء، فذكر أنه لا يقضي وهو غضبان، والغضب معروف وهو حالة تعتري الإنسان تجعله بحسب مقدار غضب تجعله يعني يفقد التوازن المطلوب من القاضي إذا اشتد غضبه، حتى إن بعضهم لا يدري ما يقول عند اشتداد الغضب، فإذا قضى وهو غضبان فهو مظنة أن يحيف في قضائه أو أن يقضي على جهل أو أن يكون غضبه على أحد الخصمين فيقضي عليه وهو يعلم أنه صاحب حق، ولذلك نهي. والنهي عن القضاء حال غضبه لم يعلق بسبب الغضب، فسواء كان غضبه على أحد الخصمين المتخاصمين أو كان من أمر آخر، المهم أنه في حال غضبه ليس في حال طبيعة مستوية يستطيع فيها أن يتبين صاحب الحق مصاحب الباطل فينهى عن هذا حتى إذا غضبه. وقاس عليه الفقهاء، هذا لا إشكال فيه باتفاق الفقهاء أن القاضي ينهى عن القضاء في حال غضبه، ولكن اختلفوا في نفوذ غضبه وحرمته وحله، فالمشهور عند الجمهور أنه لا يجوز له أن يقضي، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن يقضي القاضي مع أنه ينبغي له أن لا يقضي في حال غضبه، لكن استدلوا بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة بين الأنصار والزبير وفي الصحيحين، عندما جاء الأنصار والزبير يتخاصمان للنبي صلى الله عليه وسلم في الماء الذي ينزل من شراج الحرة، فقضى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يسقي ثم يعطي الماء لجاره، فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، يعني يرتفع، ثم أطلقه إليه. فاستوفى للزبير حقه بعد أن كان طلب من الزبير أن يتنازل عن بعض حقه، لأنه صاحب حق، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وهو غاضب عليه الصلاة والسلام، فاستدلوا به على جواز القضاء حال الغضب، لكن هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن يجور. هو عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا يعني لا يأتيه وحي في بيان المصيب من المخطئ، لكنه معصوم أن يتعمد جورا على أحد منهم عليه الصلاة والسلام. فحال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ليست حال غيره، ولذا الصواب أنه ينهى أي قاضي أن يقضي في حال غضبه. قاس عليه الفقهاء ما شابه الغضب كالهم الشديد والحزن الشديد والعطش الشديد والجوع الشديد والحاجة للخلاء إذا كانت شديدة، فإنه لا يكون في حال متوازنة ومستقيمة تجعله يعرف صاحب الحق من غيره، بل هو يكون متنرفز الطباع في كل هذه الأحوال، غير مستقر الذهن، فينهى عن القضاء في هذه الحالة. ولا شك أن هذا المعنى الذي ذكره الفقهاء رحمه الله معنى صحيح، لكن الخلاف فيه كالخلاف في قضاء القاضي وهو غضبان في نفوذه وفي حله وحرمته، وإن كان في الجملة ينهى عنه. نعم. عفى الله عنك. قال: باب ما جاء في هدايا الأمراء. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال: أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فانظر عملك. قال: وفي الباب عن عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي أسامة عن داود الأودي. باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وابن حديدة وأم سلمة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح أحسن شيء في هذا الباب وأصح. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، هذا حديث حسن صحيح. نعم. المصنف رحمه الله ذكر أول ما ذكر باب ما جاء في هدايا الأمراء، ذكر فيه حديث داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وفيه قال: لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لهذا دعوتك فامضي لعملك. أشار إلى ما ورد في الباب في التحذير من الغلول. الأحاديث الواردة هنا هي في التحذير من الغلول والهدايا للأمراء ونحو ذلك. قال المصنف: حديث معاذ حديث حسن، حسن غريب. في بعض النسخ حديث غريب، والحديث ضعيف لتفرد داود بن يزيد الأودي، وهو ضعيف، فهو ضعيف على كل حال. يقول: لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة، فتفرد هذا الراوي ضعيف. لكن النهي عن هدايا الأمراء فيه أحاديث أخرى متعددة، أشار المصنف رحمه الله إلى ما ورد فيه، لأنه بوب على هدايا الأمراء. وهدايا الأمراء أيضا مثلها هدايا القضاة، هدايا القضاة. ومن المشهور حديث الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة، فجاء وقال: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال: أفلا جلس في بيتي أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ الحديث الصحيحين متفق عليه. هذا الحديث أصل في الباب في منع الهدايا للعمال، أصل في منع الهدايا للعمال. لكن هذا الباب فيه تفصيل في أصله، فإنهم فرقوا بين من كان له صديق يهاديه قبل أن يلي ثم استمر على المهادات بينهما. قالوا: فهذا لا حرج في قبول هديته، لأنه ليس مظنة أن تكون الهدية من أجل أن يحكم له أو يقضي له، هذا في باب القضاء، أو أن يحابيه. ومن لم يكن يهدي له قبل الولاية، سواء الولاية الإمارة أو القضاء، فمن أهدى له بعد الولاية فإنه لا يقبل هذه الهدايا. وقد كان القضاة والولاة من المسلمين إذا ولوا هذه المناصب يمتنعون عن قبول هدايا من لم يعرفهم إلا بعد الولاية، لأنه إنما تكون هذه الهدايا في الغالب لمصالح ولبناء علاقات خاصة يستفيد منها هذا المهدي، ولذلك نهوا عنها وحرموها. والحديث السابق حديث بعث النبي رجلا من الأزد السابق اللي أشرت إليه: أفلا جلس في تومة، دليل واضح على أن الهدية إذا كانت من أجل العمل وأمرها ظاهر أنها نوع من الغلول، أنها نوع من الغلول. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ ففي هذه الصورة هي محرمة لا إشكال فيها، ولكن بعض الصور تختلف عنها بالتفريق السابق بين من تكون له سابقة في الهدية كلقرابة أو نحو ذاك أو صداقة أو زمالة، فإن هذا له شأن آخر، وتكون الهدية بالمقدار الذي كان عليه قبل أن يلي هذا المنصب، لا تزيد زيادة يعني يخشى عليه فيها أنه لأجل المنصب. والأحسن أن من ولي شيئا من هذا يبتعد ابتعادا تاما عن قبول مثل هذه الهدايا، خشية أن تكون سبيلا لأقول تحصيل مصلحة لهذا المهدي ليس مستحقا لها. ويتأكد النهي إذا حصلت المظنة بهذا الأمر. على كل حال، هذا الباب باب واضح، وإن كان هذا الحديث المذكور فيه لا يصح. ثم قال: باب الراشي والمرتشي في الحكم. الراشي هو الذي يدفع المال، والمرتشي هو الذي يأخذه. المصنف يقول: في الحكم، يعني في هذا الباب، والرشوة أوسع من الرشوة في الحكم. الرشوة هي مال يدفعه الراشي ليتوصل إلى أمر ما، يدفعه إلى المرتشي، مأخوذة من الرشا اللي هو الحبل الذي يربط فيه دلو لسحب الماء من قاع البئر، فهو واسطة يسحب به الماء، فلذلك سميت رشوة. ذكر في حديث أبي هريرة وهو حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه أبو سلمة عن أبيه أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. أشار إلى الحديث الوارد في الباب، ويقول مصنف حديث أبي هريرة حديث حسن، هو ساق الاختلاف الوارد فيه، حيث روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وروي عن أبي سلمة عن عبد الله بن عامر، وروي عن أبي سلمة عن أبيه اللي هو عبد الرحمن بن عوف. قال المصنف لا يصح، يعني هذا الوجه الأخير لا يصح. هذا الاختلاف مشهور في هذا الحديث. الدارمي يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عامر هو الأحسن والأصح، يعني يرجح هذا الوجه. هذا اختلاف ساق المصنف على أبي سلمة بن عبد الرحمن، ثم ساق المصنف رحمه الله حديث أبي سلمة عبد الرحمن عبد الله بن عامر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي وصححه، هو المحفوظ في هذا الحديث. وقد وردت في الرشوة أحاديث قرابة 6 أو 7 أحاديث كلها يعني في أسانيدها كلام، وهذا أحسنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أحسنها وأقواها، ولكن الباب بهذه الصورة متفق عليه، فاتفقوا على تحريم الرشوة في الحكم كما اتفقوا على تحريم الرشوة في الوصول للأمور الواجبة على المرتشي، لكنهم أجازوا الرشوة للدافع إذا كان لا يحصل على حقه إلا بشيء من ذلك، أو إذا كان لا يستطيع دفع المظلمة عن نفسه إلا بشيء من الرشوة، فحلت الرشوة للراشي وحرمت على المرتشي. نعم تفضل. عفى الله عنك. باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت. قال وفي الباب عن علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منها شيئا. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة حديث أم سلمة حديث حسن صحيح. نعم. المصنف رحمه الله يقول باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة، يعني في الجملة. فلما ذكر النهي عن هدايا الأمراء وأنها غلول في الباب السابق ما جاء في هدايا الأمراء، ساق حديث أنس رضي الله عنه حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس لو أهدي إلي كراع. الكراع معروف، والمقصود به كراع الشاة والعنزة والبهيمة وغيرها، وهو يعني من الحيوان. ذكروا أن بعضهم حمله على كراع الغميم وهو مكان، لكن هذا بعيد، هذا ذكره الغزالي وهو بعيد جدا، إنما المراد كراع الشاة. لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت. والدعوة على كراع دعوة على طعام يسير جدا وهو كراع الشاة، فلا لحم ولا شحم، ومع ذلك يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. المصنف ذكر هذا الحديث وقال إنه حديث حسن صحيح. نعم إسناده المذكور صحيح. جاء في بعض رواياته زيادة أخرى، الكلام على الزيادة، أما ما ذكر المصنف هنا فهو صحيح لا إشكال فيه، يعني ليس هو محل الاختلاف الذي روي في الحديث، فإن الحديث رويت فيه جملة أخرى جاء فيها الاختلاف، فأما هذا الحديث فلا إشكال فيه. وأيضا في المصنف أشار للمروي في الباب، منه حديث أبي هريرة في الصحيح، حديث أبي هريرة في الصحيح في الحديث إجابة الدعوة ولو كانت دعوة ميسورة جدا، وفيه قبول الهدية ولو كانت هدية ميسورة جدا لما في ذلك من المصالح المتعددة ولما فيه من تقريب القلوب وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه. ذكر في حديث أم سلمة في الصحيحين إنكم تختصمون علي، الحديث متفق عليه، والمصنف يقول حديث أم سلمة حديث حسن صحيح، إنكم تختصمون إلي يعني تتقاضون عندي، وإنما أنا بشر عليه الصلاة والسلام ليس يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، وعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته يعني أقوى إدلاء بحجته وبيانا لها من بعض، فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني لعل بعضكم أن يظهر من حجته أكثر مما أظهر الآخر فأحسب أنه صادق كما جاء في بعض الروايات فأقضي له بذلك. وفيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بين المتخاصمين فيما يظهر له من القرائن والأدلة والبينات الظاهرة، وليس بالضرورة أن يكون ذلك وحيا ينزل عليه صلى الله عليه وسلم من السماء. وإذا كان الأمر كذلك فقد يكون لبعضهم حجة يلحن بها أقوى من الآخر فتكون بينة يقضى له بمقتضاها وإن كان في حقيقة الأمر مبطلا، فمن قضي له بذلك فهذا حكمه. هذا قد يكون من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقضي بمقتضى الشرع لا بوحي ينزل عليه ويقول هذا صاحب حق وهذا صاحب باطل، وهذا من رحمة الله بنا لأن الأمة ستقضي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو شاء الله لأنزل على نبيه في كل خصومة تأتي أن هذا مبطل وهذا صاحب حق وبين ذلك، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعرف؟ فكان من رحمة الله أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الأحكام الشرعية كي تتبعه أمته بعد ذلك. وإذا كان القضاء بهذا المقتضى فإنه ليس فيه اطلاع على المغيب وإنما فيه جريان على الظاهر من البينات التي يدلي بها كل من المتخاصمين، فإذا كان كذلك فهو عرضة لأن يصيب أو يخطئ. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. قضاء القاضي لا يحل لك المحرم عليك وإنما هي قطعة من النار، فلا يأخذن من شيء، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليذرها توعد له. استدلوا بهذا الحديث على أن قضاء القاضي لا يغير الأحكام الباطنة والظاهرة جميعا، فيبقى المحرم على حرمته والحلال على حله، يعني يبقى المالك الحقيقي هو المالك الحقيقي، واليد الظالمة تبقى يد ظالمة لا تبيح ولا تملك على الحقيقة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وخالف في ذلك أبو حنيفة وبعض أهل الكوفة في النكاح في الفروج، فقال إذا قضى القاضي بحكم فإنه ينفذ في الباطن والظاهر في الفروج فقط لا في الأموال، فهم متفقون على أن ما كان في الأموال لا ينفذ لا ظاهرا ولا باطنا، فإذا كان لرجل حق حكم به القاضي لآخر فيبقى الحق لصاحب الحق وتبقى يد الآخر يد ظالمة، إن كان يعلم أنه ظالم فهو ظالم ويأكل مالا محرما، وإن كان لا يعلم فقد يعذر بعدم علمه ويبقى الحق للأول على الحقيقة. في الفروج خالف في ذلك أبو حنيفة، فإذا قضى القاضي أن فلانة زوجة فلان تكون زوجة له في الباطن والظاهر هكذا يرى أبو حنيفة، مع أنهم متفقون على أن الفروج في أصلها أغلظ من الأموال، لكن وأبو حنيفة معهم لكنه في هذا الموضع خالف ذاك الأصل. وهذا يستند إليه الحنفية في مسائل متعددة في قضاء القاضي بالزوجية، ومما يذكر أن بعض الحنفية قضوا به في كل رجل وجد مع امرأة، ذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه أنهم في أحد البلاد في فترة من الفترات كان الشباب يأتون للدراسة في جامعة ما فيسكنون مع بعض الفتيات اللواتي لهن بيوت على أن يعدوهن بالزواج، فإذا تخرج ذهب وتركها ولم يتزوج، فاتخذت المحكمة أن كل شاب وجد يسكن مع فتاة فإنهم يخسرون صكا في أنها زوجة له، فصار الشباب إذا رأوا فتاة في هذا الشارع خربوا من الشارع الثاني، وصار في ذلك تأديب

يطالب بالبينة، البينة الشهود الذين يشهدون بهذا أو ما يقوم مقام الشهود. فإن لم يكن له بينة تنتقل المسألة إلى المدعى عليه فيقسم، فإذا أقسم يمينا أن ما قاله المدعي غير صحيح خلاص. وذلك أن يد المدعى عليه أقوى من يد المدعي، لأن المدعى عليه العين في يده، العين المدعات في يده فهي في حوزته، فصارت يده أقوى فاكتفي بيمينه ولم يطالب بالبينة. أما المدعي فيده أضعف فلم تطلب منه اليمين وإنما طولب بالبينة. المصنف أشار إلى الحديث الوارد في الباب، الحديث كما رأينا في صحيح مسلم، وذلك المصنف يقول حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. فإذا رد المدعي ولم يقبل يمين المدعى عليه فإنه ليس له إلا ذلك، ويبقى إن كان المدعى عليه كاذبا وحلف بالكذب، يعني هنا يقول لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض، يكون معرضا لهذه العقوبة العظيمة، يكون معرضا. لكن لا يمكن أن تنزع العين من يده إلا ببينة يأتي بها المدعي أو نكول من المدعى عليه، فإذا أقسم خلاص انتهى الموضوع. ساق بعده حديث عمرو بن شعيب بن عبيد عن جده من طريق محمد بن عبد الله العرزمي، وهذا ضعيف، هذا الطريق ضعيف، وفيه البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. لفظ البينة على المدعي واليمين على من أنكر أو على المدعي عليه بهذا اللفظ لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ورد بهذا اللفظ فهو ضعيف. ولكن الوارد مثل حديث وائل بن حجر قالك بينة، أو حديث ابن عباس الثاني وهو حديث متفق عليه، قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن اليمين على المدعى عليه، أن اليمين على المدعى عليه. لكن اللفظ المتكامل بينة على المدعي واليمين على من كان الوارد فيه بهذا السياق، بهذا السياق ضعيف. حديث ابن عباس الذي ساق المصنف رحمه الله حديث حسن صحيح في الصحيحين، أما حديث عمرو بن شعيب بين المصنف ضعفه لحال محمد بن عبد الله العرزمي وأنه يضعف في الحديث. قال المصنف والعملها على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، هذا أصل متفق عليه أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وقد رأيتم الدلالة الصحيحة على هذا الأصل، فالدلالة ثابتة وصحيحة، لكن ليس بلازم أن تكون بهذا اللفظ، تحت ذلك تفاصيل ومسائل أخرى قد تخرج عن هذا الأصل لسبب من الأسباب. ساق يعني لا يمكن أن نأتي عليها الآن. ساق بعده مصنف باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، يعني البينة في الأصل شاهدان عدلان، فإذا جاء شاهد واحد ويمين هل يقوم مقام البينة الكاملة أو لا؟ أشار إلى ذكر حديث أبي سهيل بن صالح عن أبي هريرة قضى باليمين مع الشاهد الواحد. قال ربيعة أخبرني ابن لسعد بن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث مشهور في هذا الباب، وهو الحديث الذي نسيه سهيل بن صالح وقال حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاضى باليمين مع الشاهد. والمصنف يقول حسن غريب، تفرد به ربيعة عن سهيل، فهو كما يقول المصنف حسن غريب. سهيل بن أبي صالح أصابته علة فنسي كثيرا من حديثه، وهو متفرد، وتفرد مثله ليس يعني بذاك القوي، لكن المصنف أشار لأحاديث متعددة في الباب، منها حديث عباس، وحديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، وحديث ابن عباس هو أصح حديث يروى في باب القضاء باليمين مع الشاهد. ساق بعد ذلك المصنف حديث جابر رضي الله عنه وهو من طريق جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبي محمد بن علي، وهذا فيه اختلاف ذكره المصنف، فذكره أولا من حديث جعفر بن محمد عن أبي عن جابر، ثم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورجحه، قالوا هذا أصح، هكذا روى سفيان الثوري عن جعفر، أصح لأنه رواية سفيان الثوري ورواية إسماعيل بن جعفر، بينما الوجه الأول رواية عبد الوهاب الثقفي، وسفيان أحفظ الثلاثة، فهذا هو المحفوظ فيه. حديث جابر المحفوظ أنه

وإذا حذفنا جملة الاستسعاء صار حديث أبي هريرة مثل حديث ابن عمر، وأنه إن كان له مال يقوم العبد فيدفع للآخر نصيبه. طيب إن لم يكن له عبد، إن لم يكن له مال، يكون عتق من العبد ما عتق، فيكون مبعضا في هذه الحال. ذكر المصنف اختلاف أهل العلم في السعاية، فرأى بعض أهل العلم السعاية وهو قول سفيان، هذا قول أهل الكوفة، ويقول بإسحاق ابن رهويه أيضا. والقول الثاني وهو قول جمهور مذهب أحمد وغيره، أنه إن لم يكن له مال يكون مبعضا. وظاهر الحال أن البخاري في هذه المسألة يذهب إلى استسعاء، فهو قد صحح الحديث بهذه الرواية اللي هي ذكر الاستسعاء، لكن المشهور عند الجمهور أنه لا يستسعى العبد. وعند من يقول إنه يستسعى فإنه يستسعى غير مشقوق عليه. وفي المسألة أقوال أخرى، والأصح والله أعلم أنه إن لم يكن له مال اللي هو المعتق يكون العبد بعضه حرا وبعضه عبدا. ثم قال: باب ما جاء في العمرة. العمرة هي الإعطاء عمر، أعطيتك هذه الدار عمرك لك ولذريتك من بعدك، يعني عطية عمر كما يقول عطية عمر. ذكر في حديث سمرة الحسن عن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها. هذا أخرجه أبو داود وأخرجه غيره. حديث قتادة عن الحسن عن سمرة، والحسن عن سمرة في سماعه كلام. أشار المصنف رحمه الله، المشهور أنه لم يسمع الحسن من سمرة، المشهور والصحيح أن الحسن لم يسمع من سمرة ولا حديثا واحدا، وهذا أحد أقوال الثلاثة في هذه المسألة. أشار لما في الباب حديث زيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعائشة. ثم ساق المصنف حديث أبي سلمة عن جابر، وحديث أبي سلمة متفق عليه: أيما رجل أعمر عمره له ولعقبه، قال: أعمرتك لها لك ولعقبك، فهي الآن خلاص عطية عمر تكون ميراثا لمن أعطيها. وذكر الحديث الثاني: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمره له ولعقبه فهي لمن أعطيها ولعقبه. خلاص هذا المال الذي تريد أن يرجع إليك يوم من الأيام لا تعمره، لا تقول لك عمرك ولعقبك، إذا قلت ذلك خلاص وقعت فيها المواريث. يقول: فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث لك ولعقبك. الحديث كما قلنا متفق عليه، وصنف يقول حديث حسن صحيح. يقول: هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك، فتابعوا مالكا عليه. وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه. أشار المصنف الاختلاف، يعني هل هناك فرق بين أن يقول أعمرتك هذه الدار أو يقول أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك، هنا اللي ينبني الاختلاف. لكن لفظة ولعقبك جاءت في حديث معمر وحديث مالك، فهي في هذا الحديث. يقول: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول. هذا ظاهر جدا إذا قال ولعقبك، وإن لم يقل لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر، وهو قول مالك والشافعي وغيرهما. فرقوا بين أن يقول لعقبك أو يقول لعمر، لأنه إذا قال أعطيتك هذه الدار عمرك يعني إذا مت خلاص، بينما إذا قال ولعقبك تمت تكون لذريته من بعده. وروي من غير وجه، يقول عن العمرة جائزة لأهلها، ذكره بعد ذلك. يقول: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا مات المعمر فهو لورثته وإن لم تجعل لعقبه. يعني الخلاف بينهم فيما لو قال أعمرتك هذه الدار ولم يقل لعقبك، هل هي بعد موته ترجع للمعطي ولا تبقى للعقب؟ هذا الخلاف قائم بهذه. بينما إذا قال ولعقبك فالمشهور عندهم أنها تكون للعقب من بعده. ذكر بعدها الرقبة. الرقبة مأخوذة من المراقبة، ذكر الترمذي معناها في هذا الباب، قالوا: تفسير الرقبة أن يقول هذا الشيء لك ما عشت، فإن مت قبلي فيرجل، لأن كل واحد يرقب موت الآخر، أخذوها من هذا الباب. ذكر في حديث جابر الذي شرع إليه قبل قليل: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. هذا عند أبي داود وغيره، ولكن الحديث أيضا في صحيح مسلم من طريق آخر بلفظ مقارب، فالعمرة جائزة والرقبة جائزة. وأشار المصنف رحمه الله إلى الاختلاف في وقف هذا الحديث ورفعه،

تكلم فيها أهل العلم كلاما شديدا، حتى ذكر بعضهم أنها نسخة موضوعة، وشدد بعضهم على الترمذي في هذا حتى قال الذهبي، ومن أجل هذا يعني صار حكم الترمذي رحمه الله غير في بعض المواضع فيه شيء من التساهل، أشار إلى هذا الذهبي في الميزان. الحديث لا يصح، لكن جاء في هذا المعنى حديث أخرى في الصلح بين المسلمين، لكن الحديث ضعيف، وهذا من مواضع التي أخذت على الترمذي رحمه الله في تقوية الحديث لا تصح. الحديث دل على أن الأصل في الصلح بين المسلمين أنه جائز، ما لم يكن هذا الصلح مشتملا على محرم أو إحقاق باطل أو إبطال حق، وهذا أصل لا إشكال فيه. ثم قال: باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا. ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث متفق عليه، إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، الحديث متفق عليه، والمصنف أشار لبعض ما جاء في الباب، وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك قالوا له أن يمنع جاره. اختلفوا في المسألة، وهي إذا أراد أحد أن يغرز خشبة في جداره، في جدار جاره، فهل له أن يمنعه أو لا؟ أولا، إن كانت هذه الخشبة تضر في جدار الجار فله أن يمنعه بلا إشكال، أما إن لم يكن عليه ضرر فاختلفوا، فالقول الأول أنه لا يجوز له أن يمنعه، وهذا قول الشافعي وهو المذهب أيضا، أنه لا يجوز له منعه ويحرم عليه، ويجب عليه أن لا يعترض عليه، فيغرز خشبه في جدار جاره، ولا يلزمه أن يقيم جدارا آخر دون جدار جاره. والقول الثاني وهو قول مالك وغيرهم، حملوا الحديث على الاستحباب، وقالوا يستحب له ألا يمنع جاره، والاستحباب الذي جعله مذهب إليه هو الأصل، الأصل العام الذي دلت عليه دلائل كثيرة، أن المسلم له يعني لا يجوز التصرف بماله بغير إذنه وطيب نفسه، فإذا لم تطب نفسه ولم يأذن لجاره أن يجعل خشبه في جداره فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، فيمتنع الجار. لكن الحديث كأن فيه خصوصا. على كل حال، لا ينبغي لجار أن يمنع جاره أن ينتفع بشيء من بنيانه إذا كان سالما من الإضرار به سلامة تامة، فإن كان هناك شيء من الإضرار فهنا يعني لا ضرر ولا ضرر، فله أن يمنعه بقدر ما يخشى على نفسه من الضرر، هذا صح ما يقال في هذا. ثم قال: باب ما جاء أن اليمين على ما يصدق صاحبه. ذكر في حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم: اليمين على ما يصدقك به صاحبك، في لفظ: اليمين على نية المستحلف. هذا الحديث في حالة ما إذا استحلف شخص، إن كان هذا الاستحلاف في مجلس القضاء ورجعت اليمين عليه، البين على المدعي واليمين على من أنكر، فبالإجماع أن المعتبر النية التي حلفه عليها القاضي، وأنه لا يجوز له أن يوري باليمين، هذا بالإجماع. فإن كان الاستحلاف ليس في مجلس القضاء وإنما بين اثنين تخاصما في خصومة، فالحديث دال أيضا على أن اليمين على تخاصم بينهما بدون قضاء، دال على أن اليمين على نية المستحلف، ولكنه مستثنوا فيما إذا كان هذا المستحلف مظلوما وحلف لرفع الظلم عن نفسه، أو كان المستحلف ظالما يريد أن يبطش بآخر فيحلف لينجي الآخر. وذكروا في ذلك بعض القصص والأخبار، كأن منها أن رجل حلف أن هذا الرجل منا وأنه ليس من القبيلة الفلانية التي يريدون الانتقام منها فترك، وهو ليس منهم، وإنما أراد استنقاذه من أن يبطش به هذا الظالم، هذا جائز. فالظاهر أنه إذا كان في دفع الظلم عن النفس أو إنقاذ مظلوم يعني للنفس ولغيره فإنه جائز ويوري باليمين وتكون اليمين يمينه، أما إذا كان ليس كذلك وإنما في خصومة خاصة بينهم فاليمين على نية المستحلف على ظاهر هذا الحديث. ثم ساق المصنف ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل. ذكر في حديث بريج على الطريق سبعة أذرع، وفي اللفظ الآخر قال: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوا عرضه سبعة أذرع. مصنف ساقه من حديث قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، ثم ساقه من حديث قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة، وبين أن هذا هو الأصح. فالصواب أنه بشير بن كعب العدوي وليس بشير بن نهيك، والظاهر أن الخطأ فيه قد يكون من وكيع أو ممن بعض من دون وكيع، لكن المحفوظ فيه الثاني. قال وهذا أصح، ثم أشار إلى بعض ما جاء في الباب. قال حديث بشير بن كعب عن أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقال وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن هيك عن أبي هريرة، هل هو الطريق الأول وهو غير محفوظ؟ المحفوظ هو الطريق الثاني الذي هو حديث أبي هريرة، إذا استشهدتم في الطريق فاجعلوا عرضه سبعة أذرع. والحديث له عن أبي هريرة طريق ثاني في صحيح مسلم، لكنه غير داخل في هذا الاختلاف المذكور. وأيضا جاء في الصحيح أيضا من حديث عكرمة عن ابن عباس، فالباب ثابت وصحيح. وهذا في الطرق السابقة إذا جعل عرضه سبعة أذرع يستقر يذهب الاختلاف، لكن هل يلزم أن يكون في الطرق التي جاءت بعد ذلك؟ فإن الزمان تغير وتوسعت الطرق، بمعنى هل هذا حكم يعني حكم ثابت المقدار أو هو حكم لنزع الشجار؟ هذه قضايا يرد فيها النظر، والله أعلم. نقف على هذا، نستكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.